السلام عليكم. سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد كتاب البخاري صحيح البخاري مع صحيح مسلم، مع أعظم أركان الدين قيمة بعد الشهادتين، وهي الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما زلنا مع النوافل التي يسد بها خلل الفرائض والواجبات، وما زلنا مع الرفعة والدرجات العلى بهذه النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. درجة المحبوبية الأولى درجة المحبة، أما الثانية درجة المحبوبية ينالها المرء بكثرة النوافل بعد الواجبات والفرائض. وما زلنا مع أشرف النوافل على الإطلاق، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومر علينا: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. نسأل الله أن يسهل لنا إتمام الكتاب، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. اللهم آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل. سأذكر لك المصنف الأحاديث والآثار عن النبي المختار، لا تبين لك الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها ويدعو بها عندما يقوم من الليل ليصلي صلاة الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هشام بن حيان العبدي. صفحة كام؟ صفحة 300. عندنا دعاء الليل صح؟ نعم تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هشام بن حيان العبدي. العبدي أبو عبد الله الطوسي أو أبو عبد الرحمن الطوسي، قال علماؤنا كان ثقة صاحب الحديث، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. هذا الفحل الذي طلب من الإمام الشافعي أن يكتب له الرسالة، هو وقرينه يحيى بن سعيد القطان، فهما من الجبال من أساطين المحدثين. عبد الرحمن بن مهدي من أيضا أدخل الناس في علة الحديث، روى له الجماعة، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري المحدث الواسع الرواية، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال عنه شعبة: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال: إذا اختلفت أنا والثوري فارجعوا إلى الثوري فهو أحفظ مني، روى له الجماعة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل هو أبو يحيى، قال علماؤنا كان من فضلاء الكوفة، وكان من العلماء النبلاء، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن كريب. كريب أبو رشدين، وهو مولى ابن عباس، من الثقات الأثبات، من خلال التابعين، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، هذا الذي قد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك كان الناس يعني من كل حدب وصوب يأتون يسألون ابن عباس رضي الله عنه. لما سأل ابن عمر في الحج عن آية من سورة البقرة، قال: سألوا هذا ورد علي الإجابة. فلما رد علي الإجابة قال ابن عمر: نعمة ترجمان القرآن هذا الرجل، هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين. قال: بت ليلة عند خالة ميمونة رضي الله تعالى عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوئين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له،

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأدوات رواه الجماعة عن مالك بن أنس، وهو مالك بن أنس كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم روى له الجماعة. عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو من القضاة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبيه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ثقة عابد، قال العلماء كان من الفضلاء الزهاد روى له الجماعة. أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة نعم هو قال العلماء هنا كان من كبار التابعين روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخبره عن زيد بن خالد الجهني صاحب المدني صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور رضي الله عنه وارضاه روى له الجماعة أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حجاج بن الشاعر أبو يعقوب ثقة حافظ روى له الجماعة. قال: حدثني محمد بن جعفر المدائني، لا محمد جعفر الذي هو غندر أبو جعفر، قال أبو داود: ليس به بأس ولكن لينه كثير من العلماء، روى له مسلم والترمذي. قال: حدثنا الوراق الورقاء منين الورقاء منين جبت؟ قال: حدثنا ورقاء أبو بشر الكوفي صدوق في حديث عن منصور بعض الوهم روى له الجماعة. عن محمد بن المنكدر محمد بن عبد الله بن المنكدر التميمي المدني ثقة ثابت فاضل روى له الجماعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله هو من الأنصاري، هو صحابي أبوه صحابي من الفضلاء من النبلاء روى له الجماعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعه، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت، قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا، قال: فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه، فكنت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، يعني يحيى بن يحيى سكت يعني 100 سنة بتقرأ مين يحيى؟ أبو زكريا النيسابوري، وقلنا من ثقات الأثبات أرى له جماعة إلا الترمذي، وهو من أكثر مشايخ الإمام مسلم الذين أكثر عنه، وبعده في الترتيب أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة. آسف، أبو بكر بن أبي شيبة هو الذي أكثر عنه، أكثر واحد مقدم عليه أبو بكر بن أبي شيبة، ثم زهير بن حرب وخيثمة، ثم أبو زكريا يحيى بن يحيى. جميعا عن هشيم هشيم بن بشير علامة الشام ثقة ثبت لكنه مدلس ويدلس تدليس تسويه، إذا قال حدثنا فعط عليه بنواجد، وإذا عن فإياك وإياه. قال أبو بكر أخبرنا الحمد لله. قال أبو بكر: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حرة، هو من الرجال الصحيح، عن الحسن، حسن أبي الحسن المصري ثقة الأثبات رواه الجماعة، من الزهاد من أعلم التابعين، عن سعد بن هشام وهو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، عن عائشة زوجة المسلم في الدنيا وفي الآخرة رواه له الجماعة. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت رواه له الجماعة، قال: حدثنا أبو أسامة وهو أيضا من الفضلاء ثقة ثبت مر علينا كثيرا رواه له الجماعة، عن هشام رواية وهشام من ثقات الأثبات روى له الجماعة، عن محمد هو محمد بن سيرين روى له الجماعة ثقة ثبت، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة، عن مالك بن أنس النجم مالك صاحب وإمام من أئمة الأئمة من الأئمة الأربعة الذين جعل الله لهم القبول في الأرض، وهو مذهبه قد انتشر في بلاد المغرب. مالك بن أنس قال فيه الشافعي، إذا قال الشافعي في كتابه الموطأ أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هو كتاب الإمام مالك. طبعا ما كان قد صنف البخاري. وأيضا قال النبي أن قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك بن نجم. عن ابي زهير عن ابي زهير محمد تبرخ معروف المكي، ابو زهير المكي وصدوق في حفظ كلام، لكن كان واسع العلم، كان واسع العلم وكان كثير الحديث، ولكنه كان مدلسا، انه كان مدلسا. روى له البخاري مقرون حديثا واحدا مقرون، وروى بعد ذلك له الجماعه. عن طاووس، عن طاووس وصاحب ابن عباس ثقه ثبت روى له الجماعه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عباد الله الاربعه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قام الى الصلاه من جوف الليل: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت قيام السماوات والارض، ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى مر بحبيب تدخل على طمع معانا عن طويل جدا أنت معنا. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الله أكبر. جزاه الله خيرا علي بن أبي طالب حفظ الأمة وجمع بهذا الدعاء الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله عنا خير الجزاء. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من خيرة الصحابة من أفضل الصحابة، وهو كان غلاما يافعا وكان صاحب همة وكان يريد أن يرتقي الدرجات الأولى، لا سيما وأن فقه ابن عباس قد ظهر في أكثر من موقف. الموقف الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بشراب وكان هو على يمينه وكان بعض الأصحاب، قال أبو بكر كان عن يساره، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عمر أنه يعطي من كان على يمينه، فقال له: يا رسول الله هذا أبو بكر، يعني أعطي الكبير، أعطي أبو بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: قال أتأذن الشيخ؟ وهو يبين له الكبر يعني. والمسألة هنا في كل شيء لابد أن تقدم اليمين، الميمنة خير من المسارة، لأن السلام كان يعجبه التأمل في كل شيء إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى حالة السواك، لأن السلام رأى في المنام أنه أخذ سواكا فأعطاه دفعه للأصغر، فقيل له كبر كبر فأعطاه للأكبر. وأيضا في حديث حويصة عندما جاء يتكلم فقال كبر كبر كبر في الكلام، لكن في باقي الأمور كلها يكون الأمر على اليمين. لذلك وطبعا بعض العلماء يقول لا، في استقاء يبدأ بكبير القوم أولا ثم يبدأ بعد ذلك عن يمين. والحق أن العلماء قال للطالب أولا، والسلام الذي طلب الماء ليس المسألة على الكبير ولا لا، المسألة مرتبة على اليمين لكن للطالب أولا لأنه هو الأحق بذلك، فطلب الماء فجاءه الماء وأراد الشراب من كان معه فنظر إلى يمينه فوجد ابن عباس، ونظر إلى يساره فوجد أبا بكر، فقال له يا غلام أتأذن للشيخ على الكبر؟ فقال له لا، لا أوثر بفضلك أو بفضل شرابك شيء أحدا. بحال من الأحوال أن هذه لا إثارة في الطاعات، وهذه بركة ليست بعدها بركة أن يشرب هذا شراب النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر في إخوة أيضا لما جاء عمر بن الخطاب وجمع الأنصار والمهاجرين عندما اشتد نكيرهم على عمر بن الخطاب نيمة، يأتي بهذا الصغير وله وهو حدث السن ولهم أطفال مثل هذا الطفل، أراد أن يبين أن مكانة المرء تعرف بما عنده من العلم، قدر وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، نعوذ بالله من الخذلان. فالذي خيبة وخسارة على من يعادي أهل العلم، إن لم تكن عالما فكن طالبا العلم، وإن لم تكن طالبا العلم فكن محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقام عمر الخطاب وسألهم قال ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأخذ كل واحد منهم يتكلم بما يعرف حتى خطأهم جميعا عمر الخطاب، ثم قال يا ابن عباس قم فقل ما عندك في هذه الآية. فقال هذه إشارة من الله تعالى بإذان قرب أو لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أعلم منها إلا ما علمت منها، فعلم القوم مكانة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ترى أنه كان في أشد الناس تحريا، وكان يريد أن ينظر ويرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسي به ولينشر ذلك بين الناس، ولذلك نالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فبات عند ميمونة في وسط ما بينه وبين النبي، ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خالته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه، فبات عنده. في رواية أن العباس الذي بعثه ليرمق له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الأمرين قد وافق شن طبق وافقه فعانق، لأن ابن عباس يريد أن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتد همته، ويعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الليل فيفعل مثل ما فعل النبي. من رام العلا فلا بد من الاجتهاد، من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولذلك قالوا إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. فقال ابن عباس رضي الله عنه فبت فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلى شن معلقة بقربة معلقة فتوضأ وضوءا يسيرا ثم نام، غلبه النوم فنام، ثم قام بعد ذلك فتوضأ وضوءا عظيما أسبق فيه الوضوء. وهذا الوضوء الأول كما قلنا فيها إشارة إلى علامة الإيمان والمحافظة على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه من خير ما يمكن. الإنسان لو استيقظ وليس هذا وقت الاستيقاظ الذي يصلي فيه ويأتي به بالقيام الذي اعتاده، يمكن أن يضرب على الحائط ويتيمم غنية له عن التوضؤ، لكنه يأتي بهذه الفضيلة لأن الإنسان قد ورد عنه أنه فعل ذلك. لما قالت عائشة جامع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونام من غير أن يمس ماء، في رواية الطبراني قال فضرب على الحائط فتيمم تيممه للصلاة. فلك أن تفعل ذلك على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا مندوح لك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وقال السلام عليك يا رسول الله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم وضوءه فضرب على الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذه فائدة عظيمة تستفيدها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ، وهذا أيضا قرينة لها في الحج لما أردف أسامة ونزل فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. وبعد ذلك ذهب إلى مزدلفة وتوضأ وضوءا تاما كاملا فأزرق فيه الوضوء وصلى المغرب وعشاء جمع قصر كما سيأتي. فإذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه علامة الإيمان أنه يكون محافظا على وضوءه على الوضوء. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام ثم قام ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا أسبغ فيه الوضوء ثم صلى ركعتين خفيفتين، وهذه من المسائل التي سنتكلم عنها في المسائل الفقهية. عندنا شقان الآن في الأحاديث، والباب الطويل جدا هذا هو الكلام على المسائل الفقهية ثم الكلام على تفسير هذه الأذكار التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها جمل عقدية مهمة جدا، لا سيما وأن الفقهاء الجهال في مسائل العقيدة يحتاجون إلى أن يتقنوا العقائد. وأيضا مجموعة عين باء، أنت طبعا رأس في عين باء صح؟ صحيح؟ أين أنت؟ تعرف يعني إيش عين باء؟ بركة، قل له أنا إيش عين باء عشان أعرف، قل له الآن، قل له الآن عشان الناس تعرف، قل له الآن. ليش بتضحك؟ رجل الآن أنت إيش تفعل؟ أما عرفت كيف تروغ رغان السعال من أجل الخير؟ أما عرفت أنت يعني عرفت كيف بقي ابن مخلد طلب الحديث عند الإمام أحمد؟ عز قل لي الآن كيف طلب بقي ابن مخلد صاحب المسند عند أحمد محمد؟ كيف كان أحمد ممنوعا من الحديث، كيف أخذ منه الحديث؟ كيف شحات؟ ليش أنت ما جيت أنا تطلب شحات؟ ليش ما فعلت هذا؟ ليش ما لبست الثياب المقطعة وجئتنا نفرح بك؟ قل له ايش عين بقى عشان يعرف، بس قل له الان بعدين نطلع بره، مفيش درس. قل له لابد يعرف، قل له الان. انت ليش بتضحك؟ طب قل له الثانية اللي هي خفيفة عليك وانا اقول له الاولى. قل له انت اما ان تقول اما ان تخرج بره. لا يبقى بره، اطلع. انت بتضحك ليش؟ اطلع حقا، قل له. انا خلاص انا احمل عنك القويه وانت اعطيه الخفيف عشان نبدا الدرس. تاخذ لنا درس طويل. تفضل. ايش باء بركه اما عين؟ قل لها صعب صوت التخين. هو ايش وشوش لك؟ ايش ما سمع ايش قال؟ اذا عندي فيها لغز على كده. ايش قال عز؟ انت قل. الله، هذا ممتاز كده، هذه قويه. هذا انت من المجموعه؟ لا تتبرأ الى الله من ذلك. ممتاز. طب اجلس. عامة أقول المسائل في الخير تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى في الروايات التي جاءت بأن ابن عباس اجتهد أن يضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل هو الذي ملأ القربة. المهم أنه ساعد في هذا، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك من حرص ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القربة، ثم قام ابن عباس ففعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه مسائل مرت علينا، لكننا نؤسس أيضا للمبتدئ ونذكر المنتهي بأنه يجوز خدمة الفاضل من المفضول. المفضول يجوز له أن يخدم الفاضل، ويجوز أيضا الإعانة على مسألة الوضوء بأن يقدم له وضوءه، وهذا لا خلاف فيه، وأن يصب الماء على يديه حتى يتوضأ ويتكامل وضوءه أيضا هذا يجوز بلا خلاف. الخلاف عندهم في مسألة الإعانة على أعضاء الوضوء بأنه يساعده على فك الثوب، يساعده على مسح الخف مثلا كما فعل المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلماءنا من الشافعية قالوا هذه خلاف الأول وهذه على الكراهة، وبعض العلماء يرون أن هذه مسألة دائرة على المنة، إن كانت المساعدة هذه فيها المنة فهي جائزة مع الكراهة. وأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن المغيرة قال فأهويت الأنزع خفين، هذه مساعدة الآن ومساعدة باليد، فأهويت الأنزع خفين، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك ليبين الناس مسألة الجواز حتى لا يعني يحرم أحد على نفسه شيئا ولا يحجر على نفسه وسعا. أما خدمة الفاضل فهذه دين ندين الله به، كما قال علي بن أبي طالب في العلماء والعالم وليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء ورث الأنبياء والوكيل ينزل منزلة الأصيل. فلذلك كان علي بن أبي طالب يقول حب العلماء دين ندين الله به، وهذا الحب دلالة على علامة الإيمان، لذلك الخدمة في ذلك إن كانت لله جل في علاه فهي من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات. نال بها ابن عباس هذه الدعوة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المسألة الثانية التي نمر عليها أيضا مرور الكرام تأسيسا وتأصيلا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي، مسألة النوم، لأن ابن عباس لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه صلى ثم نام. هناك كما قلنا صور، الصورة الأولى أنه صلى سردا 13 ركعة، وفي الصورة الثانية أنه كان يصلي ركعتين فينام وينفخ ثم يقوم فيتوضأ وضوءا للصلاة ويصلي، وفي رواية كان ينام ويقوم ويصلي وينام ويقوم ويصلي وينام ويقوم ويصلي ولا يتوضأ. الأمر أن ابن عباس وصف وصفا دقيقا، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، كنا نعلم أنه قد نام استغرق في النوم، وهذا دلالة على استغراق في النوم. كنا نعلم أنه نام بأنه بأن السلام إذا نام نفخ. فقال وإذا كان وإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فلم يتوضأ. هذا الحديث أحدث إشكالا عند العلماء، وهذا الإشكال هو مسألة الخلاف العريض بين العلماء في مسألة النوم، هل النوم ناقض للوضوء أم لا، هل النوم حدث أم لا. هذه مسألة مشكلة جدا عند العلماء لأنها اتسعت فيها الأقوال عند العلماء، لكنني سألخص الأقوال في أقوال ثلاثة. القول الأول أنه ناقض مطلقا يعني هو حدث، القول الثاني ليس بناقض مطلقا، القول الثالث التفصيل، والتفصيل فيه ما فيه من المتاهات الخلافية سأبينها أيضا كما قلت تأصيلا للمبتدئ وأيضا تذكيرا للمنتهي. الأولى قالوا النوم ناقض مطلقا، وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال النوم العين وكاء السهم، العين كأنها هي العقال التي تعقل به القرب، العين وكاء السهم الدبر يعني، العين وكاء السهم فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وهذا تصريح وفيه إجاب بالأمر، قال العين وكاء السهم فمن نام فإذا نام أحدكم فليتوضأ. واستدل على ذلك أيضا بدلالة الاقتران بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في هذا الحديث صفوان بن عسال لما تكلم على مسألة الخف والمسح عليه ثلاثة أيام بليلهن في السفر، قال وأمرنا ألا ننزع خفافنا من نوم، قال من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة. وين وجه الدلالة في الحديث هذا؟ عين باء مجموعة عين باء، وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ انت مشوارك معاه، انت مش منهم، قل لي انا بريء منهم الاول، خلاص يبقى انت منهم. انت تعال بريء من ايه؟ منين؟ من افعاليم. هذا فقه واتقان، رجل مش هين يا جماعه. نعم انت بريء من افعاليم وانا معك بذلك، هذا صاحب المجموعه ممتاز. ايه بقى القرن؟ فين القرن؟ فين القرن؟ لقال من نوم أو من ما قال من بول أو غائط أو نوم. فين الاقتران؟ فين الاقتران؟ فين الدلالة؟ فين الآلة بتاعت الاقتران هنا الآن؟ فين مهندس اللغة؟ إلا من نوم ها عين باء. فين بس مهندس اللغة وين راح؟ ها بيتدرب على الغيابة شيخ بن علي. الأمر عندنا، سوف ترى حين ينجلي الغبار، سترى ان شاء الله. هات يا سيدي، فين دلالة الاقتران هنا؟ بايش؟ وين الآلة الاقتران؟ هات عين باء بتاع اللغة. ما مش عقول لو فاتت منك بقى تبقى مشكلتك ام المشاكل، يبقى انت عين باء مركب. العطف او اهو رجل يعني مش ممكن تغيب عنه، هذا عطف او من نوم او، وانا اقول لك او وانت مسألة ليست عندك. ذات الاقتران قالوا قارن النوم بالبول والغائط، وذات الاقتران عندهم الرد عليهم انها ضعيفة. عامة قالوا هذه دلالة واضحة جدا انه ناقض للوضوء. اما القول طرفين نقيض، القول الثاني قالوا لا النوم ليس بناقض مطلقا، وهؤلاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسمان الثوري هو خاص بالنبي، قال اني تنام عيني ولا ينام قلبي. لكن هم قالوا عندنا الذي يؤكد ذلك حديث انس في الصحيحين رضي الله عنه وارضاه ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم للعشاء فناموا حتى خفقت رؤوسهم، وهي تخفق رؤوسهم ثم قاموا. انس يندهش يقول ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا، فلما قاموا وكان كل واحد منهم قد صلى بغير وضوء قالوا اذا النوم ليس بناقض. لا سيما انهم قالوا النوم ليس بناقض، النوم ليس بحدث، ولو كان حدث لقام توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا ان النوم ليس بايش؟ ليس بحدث، هو مظنة. فلذلك قالوا نحن لا ننزل الاطران من مدينة اليقين بحال من الاحوال، فنقول الاصل الطهارة، فاذا يبقى المرء على الطهارة. هذا بايجاز كما قلت، والا فانا فصلت قول في المهذب كثيرا في هذا الباب. القول الذي في الوسط بالتفصيل قالوا نحن نقول هو ناقض، هو اولا ليس بحدث، النوم ليس حدث لكنه مظنة، فلما كان مظنة الحدث فاذا قوي الظن بانتقاد الوضوء انتقد الوضوء، اذا جاءت القرينة المقوية لانتقاد الوضوء نقول انتقد الوضوء والا فلا. فلذلك اختلفوا هنا الان متى يكون ناقضا ومتى لا يكون ناقضا، لكن هو في نفسه ليس بايش؟ ليس بحدث. فمنهم من فرق في هيئة الصلاة، منهم من فرق في النوم في الصلاة او في غير الصلاة، في داخل الصلاة او في خارج الصلاة. فاما الاحناف قالوا في هيئة السجود في الصلاة بالذات لو نام ليس بناقض، ولو خارج الصلاة ينقض الصلاة. وينقض الوضوء. واما الحنابلة وقول الزهري وقول المالك ايضا فرقوا بين ايش؟ بين الاستغراق وغير الاستغراق، النوم القليل ونوم الايش؟ الكثير، النوم القليل ونوم الكثير. وهؤلاء يعني قالوا باننا اذا قلنا بانه مظنة الحدث فاذا الاستغراق يقوي القرينة التي تثبت الانتقاد دون ان يشعر المرء. وايضا استدلوا على ذلك بحديث انس انه كانت تخفق رؤوسهم وقاموا يتوضؤون، هذه فيها دلالة انه يعني قبيل الاستغراق، لأنهم في الجلوس لا يتمكن المرء من الاستغراق في النوم وهو حالة كونه جالسا. وإن رأيت أحدا كذلك فهو من الندرة بمكان والنادر لا حكم له. وأما الشافعي وهم أسعد الناس بالدليل وهم الأقرب إلى السنة، هم الذين قالوا نحن نفرق بين الهيئة، هيئة النوم التي تفرق لنا حتى تقوي لنا الظن هذا فيصل إلى مرتبة اليقين أم لا. قالوا إن قعد إن نام قاعدا متمكن ممكن المقعدة فهذا يقوي لنا الظن بأنه لا ينتقد وضوءه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا على هذه الهيئة وقاموا فصلوا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالوضوء. ناموا على هذه الهيئة فقاموا فصلوا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فنظرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين كأسه فمن نام فليتوضا، فقلنا هذا عام وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقرار النبي لصحابته الذين ناموا قاعدين ولم يامرهم بالوضوء، قلنا اذا هو خصص هذه الهيئه. فلما خصص هذه الهيئه نظرنا ما المعنى فيها، لما خصص هذه الهيئه؟ كيمياء فاهم شيء اهتني باللي انت فاهمه بس فقط، اختلف الهيئه. انت كنت شغال في الهيئه يعني انت جايب لي جايب المساله النهائيه وجايبها بقى فوائد الجزئيه هذه. هات حبوب في الهيئة انت كمان، امال انت فين بعيد عن الهيئة؟ احل احل حبوب، يا سلام على المقارنة الطيبة، هذا الرجل بيحبك كثيرا فلذلك احال عليك. طيب تفضل، ربنا يربطكم بخير وعلى خير وفي خير يا رب العالمين في طاعة دائما. تفضل، الا ان ترفض احالته فنحن نقبل منك ان ترفض احالته. هو كمان مع عين باء؟ لا ده مش عين باء، ده لوحده اسطوانة لوحده، ده اصلا ده دول على طرفين نقيض، ده اسطوانه لوحده اصلا، دول عين باء وده اسطوانه لوحده. واحد ياتينا بيها قطر بوين شمسك المشرقه علينا يا جماعه خير فهموا هم ايش قالوا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهل، هو اذا هو فمن نافع وليتوضا. فوجدنا قلنا بهذا الحديث ينطبق كل النوم انه ينتقد به الوضوء، صح ولا لا؟ فنظروا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اقر نائمين على نومهم والصلاة بغير وضوء ولم يأمرهم بالوضوء. قالوا يبقى إذن عينه كأس فليتوضأ، ليس هذا على العموم. يبقى إذن لابد نقول أن هناك هيئة يتوضأ فيها المرء وهيئة لا يتوضأ فيها المرء. فقالوا هذه الهيئة التي أقرها السلام هو الجلوس ممكن المقعد. فنظرنا فوجدنا المعنى أنه إذا مكن مقعدته فلا يمكن أن إيش؟ أن ينتقد وضوء دون أن يشعر في الغالب. والا فلما ابن عبد البر انكر عليهم ذلك وروى قصه ان رجل كان جالسا بجانب الرجل واخرج الريح ويعني الصوت امتلا، يعني الرجل امتلات اذنه بالصوت، فقام فاستيقظ قام يصلي قال يا رجل انا سمعت باذني قل فتوضا. فالرجل قال له لا والله انا ما فعلت شيء، وقام يتوضا. فقال يبقى اذن المساله ما في تمكين فيها، لا نقول هذا على الغالب، المساله والنادر لا حكم له. فهم اسعد الناس بالدليل، فقالوا اذا الذي جلس فمكن المقعده هذا الظن فيه انه لم ينتقد الوضوء، فهم اسعد الناس بهذا بالدليل وهم الذين نرجح قولهم. فاذا نام فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم حاله خاصه ولا يؤتسى به في هذا الباب، لا يمكن ان يقاس عليه غيره، لانه نفسه نفسه قال اني تنام عيني ولا ينام قلبي. وهذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الوحي ياتيه في كل لحظة وفي كل حين، ورؤيا الأنبياء وحي وهي حق. المسألة الثالثة هي مسألة الحركة في الصلاة، مسألة الحركة في الرصاء في الصلاة، وهذه تؤخذ من قول ابن عباس قم فقمت عن يساري فأخذني أخذه وهو قد كبر للصلاة، فأخذني فأدارني. الحركة أولا أخذه من أذنه، عرك أذنه كده أخذه، ثم أداره خلفه، ثم أخذه إلى يمينه فأوقفه في يمينه، فتحرك النبي الإمام وتحرك ابن عباس الإيش المأموم، فهذه حركة في الصلاة ومع ذلك لم تبطل الصلاة. فإذا نقول الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، ولكننا نقسم الحركة في الصلاة إلى أقسام، قسم الحركة في الصلاة تكون واجبة، وقسم الحركة في الصلاة تكون مستحبة، وقسم الحركة في الصلاة تكون محرمة، الحركة في الصلاة تكون مباح مكروه، تكون مكروه. الحركة في الصلاة تكون واجبة كاتخاذ السترة، هذا عند من يقول بوجوب السترة، رجل كان مسبوقا فسلم الإمام فقام هو يصلي ولا شيء أمامه وبجانبه الاسطوانة. لذلك قال الإمام مالك عليه أن يمشي إلى الاسطوانة يتخذها ستر، لأن السلام قال فاليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. من صلى إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر، وفي رواية قال من صلى إلى ستر فاليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. لا سيما أن الوارد الذي ندين الله به بوجوب اتخاذ السترة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رجل فوجده يصلي إلى غير سترة وبجانبه اسطوانة، فأخذه من أذنه وهو يصلي على إذهاب خشوعه الآن على ما يقوله على ما يقولون، لكن لأمر واجب فعل ذلك، فأخذ من أذنه فحركه حتى جعله أمام السترة لاتخذها سترة وهو يصلي. فهذه حركة واجبة، من الحركة الواجبة التي قال بها علماؤنا وإن كان بعضهم يقول هي مستحبة، هي الحركة لقتل الحية أو العقرب. الحق أنا أقول تكون واجبة للعقرب وتكون مستحبة للحية. ليش؟ لأنه قد أفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين السامين. كيف فرق بينهم صلى الله عليه وسلم؟ بين أن العقرب يقتل، لا يعني دعا على العقرب لأنه يقتل حيث مكان، أما الحية فلا تقتل إلا مدافعا عن نفسك، يعني الحية حتى لو مرت أمامك لا تفعل معك شيء إلا أن تهاجمها أنت، أما العقرب لا، عندما يرى أي شيء لابد أن يعني يطال من أمامه بالسم. فلذلك نقول إذا وجوبا التحرك لقتل الحية لقتل العقرب لأنها تؤذي وتميت وتقتل، وأما الحية فلا، وإن قلنا هما سواء في هذا الباب لم نبعد القول في ذلك، فهذا التحرك أيضا من الوجوب بمكان. التحرك المستحب كأن يدخل عليك رجل فيسلم عليك وأنت منفرد في المسجد فقام فسلم عليك فأن تشير إليه بإشارة السلام، هذه مستحبة لأن السلام قد فعل ذلك، لأن ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء من سفر فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في نفسه قال لعله هناك موجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أخذ بصدره مني من شيء ما فعلته، أخذ يعني يراجع نفسه ما فعل ليدعى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه. وكان قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، الكلام كان مباحا في الصلاة، يصلي المرء ويقول ائتني بكذا ويقول لأخي ماذا فعلت أمس ويرد عليه السلام، فلما دخل ابن مسعود وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير كما بعض الروايات الكثيرة بأنه إذا دخل عليه أحد فسلم عليه أشار وسلم وجعل باطن الكف إلى الأرض، فهذا هذه إشارة وحركة في الصلاة مستحبة لأنها فيها إقامة سنة ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كان يصلي نافلة فجاءت امرأته وهو قبلته ناحية الباب، من المستحب أن يمشي خطوات ويفتح لها ويدخلها، وإلا طبعا سيحدث ما يحدث، وإن كانت العصمة في إيديها على ما يزعم المنافقون تبقى المسألة انتهت، اتطلق رجل ثلاثة وبنى منها بينونة كبرى حتى تنكح امرأة أخرى، يعني تبقى مصيبة كبرى. الغرض المقصود بأن الرجل إذا امرأة كانت على الباب في مفاسد هتحدث، فيمكن هنا من الاستحباب انه يمشي الخطوات ويفتح لها الباب فتدخل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه رضي الله عنها وارضاها، قام يصلي متنفلا وكان الباب في قبله النبي صلى الله عليه وسلم فدقت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لها الباب ودخل، هذا ايضا من الحركه المستحبه في الصلاه لانه فيها اقامه سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيها درء مفسده، فيها جلب مصلحه ودرء مفسده، لذلك كانت مستحبه وممكن ترتقي الى الوجوب في مساله المفاسد وقياسها، وهذا باب واسع باب المقاصد. الحركة الثالثة وهي الحركة المحرمة، الحركة المحرمة هي الحركة التي يتتابع فيها الإنسان أو يتابع فيها الإنسان الحركة فتبطل به الصلاة، حتى إذا رآه الرائي لم يقل هذا الرجل في صلاة، فهذه تبطل بها الصلاة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يفعل المرء هذه الحركات التي تبطل الصلاة، فلا يجوز له أن يأتي بها. الحركة المكروهة هي الحركة التي يكون فيها حركة بلا داعي، بلا داعي، كثير من نوع يحك لحيته يحك شعره يأخذ الشماخ الغطرة يخلعها طارة ويلبسها طارة. أنا كنا في بلد ما وإخوة المفروض يعني طلبة علم، وأنت طول ما أنت جالس القميص كأنه تحت يطلع فوق والجيب مش عارف، والغطرة أيضا تنقلب كأنه بيصلي صلاة الاستسقاء، يقلبها يمينا مرة وشمالا مرة ثم بعد ذلك ينشغل بهذا. وذلك ابن المسيب هم يرونه حديثا مرفوعا وهذا موضوع، انما هو مقطوع على ابن المسيب لما دخل على رجل وجده ياخذ بالحتي هكذا، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. فهذه مكروهه، وهي ايضا مكروهه كما قلنا ان كانت فيها التفاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاه قال هذا اختلاس من الشيطان، هذا اختلاس ينقص قدر صلاه المرء. يبقى اذا الحركه اليسيره التي تبطل الصلاه بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ابن عباس من يساره فوضعه في يمينه. المساله الرابعه للتعلق بهذا الباب هو من السنة عند افتتاح صلاة الليل أن يصلي ركعتين خفيفتين، وهل هما من ركعات الـ القيام؟ قال به كثير من العلماء، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر 13 ركعة يعني ذكر أن هذه من القيام وليس سنة العشاء، وبعضهم يقول هي من سنة العشاء، يعني يقول هاتان ركعتان الخفيفتان هي سنة العشاء، ويمكن أن يقال بل هي من قيام الليل، لأن سلم كان إذا قام من الليل ابتدأ قيام الليل. وصلاة ركعتين خفيفتين جاءت من فعل المسلم في حديث ابن عباس، وجاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وجاءت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكل ذلك في الصحيح. ابن عباس قال فركع ركعتين خفيفتين، وعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين. وإن كان هذا ليس على الديمومة، لأنها قالت صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأيضا في رواية أنه طال جدا الركعتين الأوليين. فالغرض المقصود بأنه في حين يصلي ركعتين خفيفتين، والحكمة في ذلك هو أن يدرب جسده على إيش؟ على الإطالة وطول المقام وطول القيام، وأيضا يخلو الذهن من الشواغل، فيحاول قدر الإمكان أنه يتدبر القرآن. لذلك أنت ترى من حسن أداء القيام أنك إذا قمت تقرأ الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة للنفس وإفراغا وأيضا تهيئة القلب ليتدبر ما يقال، ويتدبر الأذكار التي سيقولها، ويتدبر أيضا الذكر الذي سيكون في السجود أو في الركوع أو في الرفع، وقراءة القرآن، لأن هذا هو المقصود الأسمى من القراءة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن السنة أن يقوم، لأن السلام قال لأبي هريرة في حديث أبي هريرة بأمر قال فليركع ركعتين خفيفتين، وهذا أمر، وأقل أحوال الأوامر أنها تكون إيش؟ على الاستحباب، فيبدأ بذلك، وإن عدها من القيام كان يصلي مثلا بعمة ويصلي بالنازعات، ثم بعد ذلك يبدأ فيطيل القراءة كما كان المسلم يبدأ فيطيل القراءة. المسألة الخامسة هي الترتيب صحيح، المسألة الخامسة وهي مسألة قول ابن عباس قال فأخذني فأدارني من خلفي فجعلني عن يميني. احتج العلماء بهذا الحديث على أن الصلاة صح إن وقف المأموم على يسار الإمام، أو قل هذا الحديث حجة لمن يقول بموقف المأموم مع الإمام، إذا صلى الرجل وحده ثم جاء رجل آخر، أو صلى رجلان جماعة، وهذا أقل الجمع على الراجح الصحيح، ويصح أيضا جماعة بالصبي، يستفاد من هذا الحديث أن الجماعة تصح بالصبي، فأنه لو صلى قلنا أقل الجمع اثنان، ولو قلنا الجمعة تصح بالاثنان قلنا بها، فإذا كان بعضهم يقول بالثلاث، لكن نقول أن أقل الجمع حقا اثنان، أقل الجمع اثنان، وتصح الجماعة بالصبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وكان بجانبه وكانت جماعة بينهما. فقال العلماء باتفاق وبالإجماع موقف المأموم إن كان واحدا، موقف المأموم من الإمام أن يكون بجانب الإمام، أن يكون بجانب الإمام عن يمينه، أن يكون عن يمينه، وهذا بالإجماع، هذا الموقف الذي يقف المأموم بجانب الإمام يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام. فالعلماء احتجوا قالوا باتفاق، ثم اختلفوا فيما بينهم إذا خالف المأموم فوقف على يسار الإمام وتمت الصلاة على ذلك، هل تصح الصلاة أم تبطل الصلاة؟ هنا ما هي المسألة؟ الضيف الكريم النائم أو الذي يصارع النوم، أنت المخطط، ما اسمك؟ ما اسمك؟ منصور، الله ينصرنا ينصرك وينصر الدين، أمين. هات ما عندك، وش السؤال هنا؟ سنراك ما واخد عمال تحك في رأسك، إيش بتجليها ولا ماذا تفعل؟ أنا أريدك أن تستيقظ معي. ممتاز، خلاص يبقى ما تجليها، هي فيها الجلاء الحمد لله وحده. تذكرت خلاص ولا المسألة جاءت تلقينا؟ كيف؟ لا أنت مش من جماعة عين باء، أنت بعيد بعيد، دعك، أنت بعيد عن عين باء، ده خلاص ده طارت بها الصحف الآن دي المسألة هذه. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير، لا لا لن أبيك عن هؤلاء، أنت أكبر من ذلك الآن. الغرض المقصود بأنهم قالوا وهل تصح الصلاة بهذا أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جماهير السلف والخلف المالكية والشافعية والأحناف ورواية عن أحمد أيضا، قالوا الصلاة تصح وأقل أحوال الأمر أنه على الكراهة، ولو قلنا تنزلا بالوجوب في هذا الموضع، يعني في الموقف لو قلنا بالوجوب لا تبطل الصلاة بذلك. وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس، والحق أن هذا الدليل لا يساعدهم، كيف ذلك أيها اليمني المتغيب، تذهب تتزوج الرابعة في اليمن وتأتينا، وبعدين تأتينا ماتت ولا طلقتها ولا فعلت إيش، تذهب تجيب الرابعة أخرى وتأتي، صح ولا أنت على واحدة فقط؟ يا ليت اقول يا ليت، يعني انت تتمنى. الحمد لله انهم مش عارفينك ولا حد بيسمع الدروس. اتفضل هات. كيف لا يساعدهم هذا الحديث على ذلك؟ انت حريص لكنك تتقاعس، وما ادري ليش تتقاعس. ما شاء الله انت ذهنك صافي، ليش تتقاعس؟ ليش؟ اياك والشيطان. والله ما منا من احد قد فلت من هذا. الله يغفر لنا جميعا يا رب. نسال الله ان ربنا يغفر لنا ويثبتنا اياك على الحق. امين يا رب. والله لو تركنا الله لانفسنا لهلكنا جميعا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله واتكلني نفسي ترفع. امين يا رب. نعم الابان انت ماشي دلوقتي؟ ها تستاذن وتمشي؟ انت جبت الاخت ما انت تحسب ان انت تدخل عليا؟ انت تحسب انك تخدعني؟ يا ابن المصر يا حبيبي فهلاوي يعني، فاهم؟ انا اسكندراني يعني، المساله رايحه خالص. انت لسه داخل من الباب وجاي توهمني انك جالس بقالك ساعه وتمشي، ولا جاي تقول انا جبت لك الراجل هديه وماشي؟ يذكرنا بعمر بن الخطاب والانصاري. يا اخي والله احنا بنستحي خجلا من التقى والورع الذي نراه فيكم، وايضا من الحرص الشديد على طلب العلم والشهاده طبعا اهم شيء. هتمشي؟ ما تمشي حتى تجلسه امامي. لا لا انا لا اثق فيه. عندما يجلس امامي واراه انت تمشي. ممكن تعيننا على الاجابه؟ استدل الجمهور بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وكبر ابن عباس وهو على شماله على يساره، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن من صلى بهذه الهيئة وقف المأموم على يسار الإمام، مع أن الأصل أن الموقف يكون على اليمين، إذا وقف على يساره فالصلاة صحيحة، وإن قلنا أن هذه الهيئة هيئة مكروهة. استدلوا حديث ابن عباس، فرددنا وقلنا يرد عليكم أن هذا الحديث لا يساعدكم على ذلك. ليش لا يساعدهم؟ أما الشيخ المفتي الصغير واخد الاثنين ولدي الاثنين وشغالين هما بيتبحثوا في أمر آخر، فشوف البيبسكول اللي بيلعبوا بيه ده يلعبوا بيه بره، الله يبارك فيك. الجهابذة ثلاث، وأنا أعرف أفسدهم هو البني آدم الصغير ده اسمه أنس. ده أنا على يقين شيء، أنا على ده يا شيخ أنا اللي عارف شيخ. ده بيأدبني أنا في البيت. فيرجع يطلع ورا، يطلع ورا بره. نعم. لا لا لا لا، تدبر تدبر سيأتيك. لا يساعدهم. شعنان ممتاز صحيح. نعم بس يجعل الحكم، والحكم مرفوع عن الجاهل، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل أخو النسيان. لا يساعدهم، لكن كيف يخلصون ويخرجون من ذلك؟ تفضل يا شيخ. شاكرين أفضلك، تفضل يا صاحب الحديث. نعم بركة. طيب هم قالوا هو جاهل. يعني لا يساعدهم. يساعدهم متى؟ أن يكون ابن عباس علم بالحكم، وعلم أن موقف المأموم وين؟ أن يقف على يمين الإمام وهو لا يعلم، حتى يستقيم لهم الاستدلال بأن الصلاة لا تبطل بذلك. عبد الهادي كيف؟ كل ذلك معك، لكن هي ايش؟ ابن عباس يجهل ما يعلم. ايوه نعم. هم ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له بطلت صلاته؟ قلنا نعم، ليس العلة علامات تزعمون بأنه ايه؟ بأن المسألة الكراهة، العلة لأمر آخر أجنبي ألا وهو إيه؟ الجهل بالحكم. فلا يساعدهم. مش فاهمين المسألة وين دكتور؟ ما أتى به أتى به. فإذا قلت أن احتجاجك أنها لم تبطل الصلاة قبلها في الجزئية هذه، قلنا هذه تحتاج دليل. خلاص أنا أقول لكم كيف يردون. هم يردون يقولون نحن نقول يا جماعة الخير، أولا من احتج ببطلان الصلاة احتج بمجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. هذا هو، هذا أول شيء يردون من باب الرد على المخالف. وبعد ذلك يحصنون أنفسهم بأنهم يقولون نحن نقول الأصل صحة الصلاة لا الأصل بطلانها. قلنا كيف؟ كيف قلتم ذلك؟ قلنا لأننا نقول بأنه إذا تمت الشروط والأركان فقد صحت الصلاة، إذا صار الأصل عندنا صحة الصلاة، فلا يمكن أن نقول ببطلان الصلاة إلا بيقين، فصارت صحة الصلاة بيقين، فبطلان الصلاة لابد له من يقين، لأن الظن لا يزيل اليقين، فاليقين لا يزول إلا بالشك. فأتونا بالدليل. قالوا الدليل بأن المسلم أداره، قلنا أداره استحبابا، من قال لكم أداره وجوبا؟ وش الدليل على أنه أداره وجوبا؟ وين النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقف المأموم على يسار الإمام؟ المسألة مجرد فعل، فلذلك قالوا نحن نقول بأنها قد تمت الشروط والأركان، إذن فالصلاة صحيحة والقياس على ذلك. خالف في هذا ابن حزم طبعا، وخالف في ذلك الإمام أحمد، وقال الوقوف عن يمين الإمام واجب من الواجبات، لكنه ليس بشرط ولا بركن، هو واجب خارج عن الشرط عن دائرة الشروط والأركان. واستدلوا على ذلك ابن سلم قال خذوا عني، ما قال ابن سلم صلوا كما رأيتموني وصلوا، فهذا أمره نزل تحته الهيئة، قال صلوا كما رأيتموني وصلوا. لكن ممكن يرد على الاستدلال بهذا بعض الإرادات، إيش أحبوب الإرادة ممكن يرد عليهم بهذا الاستدلال؟ تفضل هات صاحب البدعة الضلالة بتاعت الصبحة، اللي هي الصبحة بالعد مش الصبحة في الصبحة، هذه ما نقول عليها بدعة. ها كيف الإرادة الذي يرد عليهم؟ خليك انت مبتسم على طول لغاية ما هتموتني، مش عارف تبتسم على ايه. احل على المجموعة القريبة منها، في مجموعة طيبة جدا. هذا رجل يتلقن فيقبل التلقين يعني، طيب جيد تفضل، مع ان هذا رجل ليس من المجموعة، قد تبرأ من فعاله. ها ايش اللي يرد عليهم وهم يستدلون بهذا الحديث؟ يستدلون ويقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رايتموني، وهذا امر، وظهر الامر لايش؟ الوجوب، سيرد عليهم. قالوا اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واداره على يميني دلاله على الوجوب، يرد عليهم. ايش اللي يرد عليهم؟ يا جماعه الخير الامر سهل، هات بركه عين بيه عين باء. لا تذكر صاحب السفينه، لا لا هو فين احد المسلمين؟ لا لا انت فراشك صار لا صار حريرا، يجوز لك ويجوز للنساء ان تفترش الحرير، فممكن رجل تابع والتابع يغتفر، التابع ما لا يغتفر في الاصل، ينفع هذا؟ طب ما احنا قلنا هذا واجب غير لا يدخل في تحت دائرة الشروط والاركان. لا ايوه انت قل بهذا، قل الامر ليس على غير، لما قال الانسان صلى كما رايتموني يصلي، فهناك من الهيئات التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست ايش؟ واجبه باتفاق، فعشان حتى نقول انها واجبه اتينا بقرينه خارجيه، نحن لا ننازعك في مساله الوجوب، مثلها مثل قبض اليمين على اليسار، مثلها مثل رفع اليدين عند التكبير، فهكذا نقول ايضا وضع على اليمين بالضبط هيئه رفع اليدين عند التكبير، اتنا بدليل خارجي يثبت ما تقول. فلذلك الجمهور قالوا والحنابلة قالوا اذا تبطل الصلاة بهذا، وقالوا صلوا كما رأيتموني يصلي فهو واجب. واما ابن حزم يقول بانه اذا خالف مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقول بالتقصير ان مجرد الفعل يدل على الوجوب، لكن هو يقول بالوجوب لقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، فيقول اذا وقف على يسار الامام فقد خالف الامر بان يقف على يمين الامام، فقد وقع في مطلق النهي الذي يقتضي ايش؟ الفساد. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فامرنا ان يقف الماموم بجانب الامام على اليمين، وهو قد خالف امرنا ووقف على يسار الامام، ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد، اذا عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فهو باطل، فالصلاه تبطل وتفسد بذلك. هذا قول ابن حزم، قول ورواية عن أحمد بأن الصلاة تبطل إذا وقف على اليسار. والحق أننا نقول حتى لو تنزلنا وقلنا أننا ندين الله بأنها على الوجوب، أن الموقف هذا أن يقف على يمينه أنه على الوجوب، لكن هو لا يبطل الصلاة، لأنه ليس من تمام الشروط والأركان التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الصلاة، فالصلاة تكون صحيحة، لا سيما أن أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على ذلك، فنستدل به استئناسا، أو قل نسوقه استئناسا لا استدلالا ولا أصالة، لكن الأصالة في ذلك تمت الشروط والأركان، صحة الصلاة إذن هي صحيحة بيقين، فلا يمكن أن نفسدها إلا بيقين مثله. في حد فاهم شيء؟ طيب قبل أن ننتقل المسألة الأخرى، تفضل. الذي سرق ايش اخويا؟ بالنسبه ما ايوه طيب، لكن انت لا يساعدك هو طيب معلش اخويا، الله يبارك فيك عشان انت، انا بقول لك نايم انت في العسل الان، مسيء صلاته، كان مين اللي بيصطف في جانبه، الجن ولا الشياطين، من اللي واقف في جانبه؟ الكلام اصلا في تعليمه على ما على صلاته وحده، انت فاهم؟ والنزاع عندنا موقف المأموم من الامام، فليس في النزاع. حبيبي انت في العسل يا بابا، انت سافرت ماليزيا، خذها وسافر ماليزيا الله يخليك، شهر عسل وارجع تاني. هو ده طيب. احنا قلنا صارف، احنا هنقول لو حتى لو لو لم ناخذ بالصارف، لا هو الصارف قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابطل صلاته، فهذا دلاله واضحه جدا، وانهم قالوا نقيس على الهيئات رفع اليدين وايضا القبض، قبض اليمنى على اليسرى. انت تريد بقى الان تقول ان الاصل الكامل عندي حديث المسيء، سيرد عليك انهم يقولون المسيء صلى منفردا، والكلام على مقام المأموم مع الامام، فلم يسق هذا المساق. لا شوف شيخ، لما يفتح عليك الله يكرمك وبفهمنا، لان انا مغلق على الباب جدا مش قادر افهمك، فبعدين لان انت اكيد بيبقى في عندك غلو في الفهم من من من الاستيعاب، الفرحه الكثيره اللي انت فيها، ممكن تاتينا بما لم ياتي به الاوائل، لكن انفرد بيه وعلمني بالله عليك، نقف عندها. يبقى اذا الصحيح الراجح هو قول الجمهور، وان كنا نحتاط لانفسنا ونقول بوجوب الموقف هذا، ولكن لا يؤثر في الصلاه سلبا. المساله التي تلي هذه المساله احتج بها العلماء على جواز صلاه المتنفل خلف المفترض، وهذا ايضا لا يصير احتجاجا لكثير من العلماء، لكن هذا حجه لمن يعتقد فرضيه ووجوب ايش قيام الليل، ووجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو الحق انه كان واجبا اولا، ثم اختلفوا بعد ذلك في ايش، في النسخ. يا ايها المزمل قم، قم امره الان، قم الليل الا قليلا، فقالوا قيام الليل واجب على رسول الله، ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه افترض الله عليه 5 صلوات في اليوم والليله، قالوا هذا الافتراض نسخ وجوب قيام الليل، ثم اختلفوا فيما بينهم، قالوا هذا نسخ لجميع الامه، لكن هل يبقى الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ خلاف العلماء، فمن قال بان القيام الليل لم ينسخ وهو على الوجوب، على اصل وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هنا يصح ان نقول صحه صلاه المتنفل خلفه المفترض. طب وايش اللي فيها عندك؟ اللي فيها عندنا ان السلام قال انما جعل الامام ليتم به، فسياق الحديث انما جعل الامام ليتم به ظاهرا وباطنا، يبقى اذا صلى فرضا يصلي الذي